لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال الحافظ: هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، ونبه بإراده على صلاحيته في الجملة، وما أورده من الحديث ومن الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه. وقد أخرجه مسلم قال: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلا أي فتحدثني به عن أبيك. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، أي سأسقط عنك اثنين، كان صديقا له بالشام وهو عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله عز وجل. الحديث رواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه يحدث أبا صالح فذكره. ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثة. الحديث قال: فقال عطاء بن يزيد: سمعت تميما الداري يقول، فذكر حديث النصيحة. وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناه. قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم. ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه، بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا. يقول البخاري: لم يحتج بسهيل بن أبي صالح في صحيحه. وللحديث طرق دون هذه في القوة، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس، والبزار من حديث ابن عمر، وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان. جاء الثناء العظيم على مسدد من قبل شيخه وتلميذه، أما شيخه فيحيى بن سعيد. قال: ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد. وكان العلماء عليهم رحمة الله لا يثقون بأحد يضعون كتبهم عنده من شدة خوفهم عليها أن يدخل أحد فيها شيئا. فبلغ ثقة يحيى بن سعيد بمسدد أنه لا يمانع أن يجعل كتابه عند مسدد. وأما تلميذه في البخاري عليه رحمة الله قال: كان يقال مسدد مسدد كاسمه. قال: عن إسماعيل الظاهر بن أبي جعفر، ابن من؟ إسماعيل نجاه الرمز ما قد مر بنا رجل اسمه إسماعيل الرمز. قال الحافظ قيس والراوي عنه وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا، يعني جرير بن عبد الله بجلي وقيس الراوي عنه وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان، والبجلي هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي. عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه بيعة خاصة لجرير بن عبد الله، والمعلق هنا يشير إلى أن هذا الحديث أورده البخاري في 8 مواضع من صحيحه. ما شاء الله. يقول إسماعيل بن أبي خالد وأبو خالد اسمه هرمز، وأنت قلت إسماعيل بن هرمز. أي نعم، لأنه أشكل علينا بهذه الطريقة. فائدة طيبة جزاكم الله خيرا. قال الحافظ قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. وقال المازري النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتق من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. يقول ليس هناك كلمة مرادفة لكلمة النصيحة، تستطيع أن تقول كلمة كذا بدل كلمة النصيحة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، ومن من عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. قال النووي بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها، فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا. جيد، اختصرها النووي، جاءت موافقة لما يقوله السلف. نعم، ولو شرحها لأتى بالأشعرية. وصفه بما هو له أهل، الذي هو له أهل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ما وصفه به أهل البدع. قال والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس. والنصيحة قال: والنصيحة لكتاب الله تعالى تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه ودب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد يعني العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن فيهم بهم. أنا كنت أضحك يعني من هذه الكلمات العظيمة التي أتي بها، أردت أن أضيف المذهب المعاصر ومراقبتهم واستخراج زلاتهم وتنقيشها بالمناقيش. نعم، حزب محاكمة العلماء الآن جماعة شباب جهدهم محاكمة أهل العلم، العالم عندهم تحت علامة استفهام. وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، هذا لعوام المسلمين، وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، يعني على أن الدين عمل وليس الدين مجرد أن يعتقده الإنسان في القلب مجردا عن العمل. ومنها تأخير جواز البيان عن وقت الخطاب من قوله قلنا لمن. ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد عندما قال حدثني عن أبيك لتسقط لي رجلا، وهو مستفاد من قصة سفيان عن سهيل. قوله عن جرير بن عبد الله والبجلي، قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال القاضي عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشرطهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور، وله في الأحكام ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير. قال: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده، وزاد فيه: فكان جرير، هذا عمل من جرير بهذه البيعة، كان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر، يقول هذه سلعتك عندك وفلوسي عندي نقودي عندي، أنا سأعطيك النقود وأخذ السلعة، أخذ السلعة لأنها أحب إلي من النقود، لو كانت النقود أحب إلي منها ما أعطيتك، فاعلم أن ما أخذ منك وهي السلعة أحب إلي مما أعطيك وهي النقود، فاختر لنفسك. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيده أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها، وتوجيههما واضح، فيما استطعت على أن القائل جريد، فيما استطعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما استطعت. والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايعة عليها هو ما يطاق كما هو المشترط في أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذلك بذلك اللفظ حاذر للمبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن الخطأ والسهو والله أعلم، عن خطأ وسهو والله أعلم. هذا هو بارك الله فيكم صنيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ولي أمر المسلمين. أما أن ينبلي أناس في حزب أو جمعية أو غير ذلك ويأتون لهم ببيعة يبايعون أتباعهم بأي حق، بأي حق؟ أنت مواطن مثلي، ليش تبايعني لماذا؟ ما الذي رفعك علي حتى تأخذ مني البيعة؟ بأي حق أنني أعطيك البيعة؟ نعم، ويبايعه على هذا، على السمع والطاعة وعلى تبني المواقف. يوم أن يبايع ويقول أتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا، يذر الملح في العيون ثم يضيع كله، وأن أكون عاملا بأهداف كذا وكذا، ويسمي حزبه، منفذا لواجباته، عاملا بأهداف كذا ومنفذا لواجباته ومتبنيا لمواقفه في كافة القضايا، كلام مثل هذا، أن أعمل ببرامجه ولوائحه، ما رأى البرامج ولا اللوائح ولا رأى الواجبات، نعم، التي يأمرون بها، وفي الواجبات التعددية الحزبية واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام وثيق الأمم المتحدة، وهو قد حلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من جهات، أدخل على كتاب الله وسنة رسوله وخرج من الباب الثاني إلى وثيق الأمم المتحدة ويمين، هذا حالا ومستقبلا، وأن أكون متبنيا لمواقفه في كافة القضايا. لو حلفك عالم وقال لك احلف أنك تكون معي في المستقبل على ما أقول لك، أنا إيش دراني بالمخبأ هذا الآدم يضل أو ينحرف أو يستمر على هدى أو لا، ليش يحلفني على هذا اليمين؟ فهذا عندما يحلف أتباعه على أن يتبنوا مواقفه في كافة القضايا هذا ظلم. معنى بارك الله فيكم أنه أي وقت يأتون بقضية حق أو باطل يقول له عليك عهد، عليك عهد، ويقول له إذا اعترض نفذ ثم ناقش، نفذ ثم ناقش. سبحان الله، يعني امشي على ما نقول لك، وبعد إذا لك اعتراض اعترض. فلهذا بارك الله فيكم داسوا على كرامة الناس وعلى عقولهم، وعاش الناس كأنهم إبل مخزومة يمشونه حيثما يشاء حيثما يشاءون. نسأل الله السلامة. يا له بارك الله فيكم، وحديث جليل هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.